لا بد من تأصيل هذا النظر، وإذا لم نؤصل هذا النظر في فقه المرجع، في فقه من يصار إلى قوله، في فقه القول الذي يتبع، فإنه لا بد أن تحدث فرقة أخرى وفتن أخرى. فإنه ما من تغير في الأحوال وحصول فتن في تاريخ الإسلام إلا من مضى، لم تحصل فتنة ويحصل تغير أحوال إلا ويكون بعدها تفرع. ولا بد نجد جل وعلا وصف من جانب نفسه عن الفرقة لأنه من المرحومين، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل الرحمة الذين جعل الله جل وعلا عليهم الرحمة الخاصة وهي رحمة الخروج من المأزق والفتنة، هم الذين لا يحدثون فرقة واختلافا. خذ التاريخ جميعا، لم يحدث الخلاف عن الاختلاف في وقت عثمان رضي الله عنه وحصل المقتل، تنوع رأي الناس في ذلك وظهرت الخوارج بكله. في عهد علي رضي الله عنه لما ظهرت الفتن بعدها خرجت الفرق، خرج عدة فرق السبائية والمرجئة والخوارج استمر إلى آخره. بعد ذلك لما حصلت الفتن في عند الأمويين في بعض الأزمنة خرجت فرق أخرى للمعتزلة غيره. بعد في زمن الإمام أحمد في سوق القرآن حصل خروج فرق جديدة، وهكذا في الأزمات السياسية أو الأزمات الدينية، فإنه إذا لم نرجع فيها إلى فقه صحيح مؤصل فإنه يحدث ما نهى الله جل وعلا عنه، وهو حصول الافتراق وزيادة الفرقة في الأمة. الثاني، الأول لابد من فقه المرجع وتحديد ذلك بوضوح وعدم التساهل في هذا الأمر،